أنا هذا تكثر هذه الحادثة في المساجد، يصير معركة طويلة عليها. هذا بطل الصلاة، وبعدين مش هذا اللي قرره، بيروحوا جماعة بينقسم من شطر شطرين، فيقيمون جماعة جديدة ويصلي إمام من المصلين ويصلون من ورائه. يعني يقول لك هذه صلاة بطل، ذلك لابد من إعادتها. أنا أعتقد أن هذا سببه الجهل بصورة عامة، والجهل بالسنة بصورة خاصة، لأن هؤلاء المختلين لو كانوا قد ثقفوا بقوله عليه الصلاة والسلام في حق الأئمة يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، كانوا يستريحوا من الضوضاء والمشاغبة هذه، لكنهم لم يفقهوا، ومن يفقههم؟ هم بحاجة الذين يفقهون الناس بحاجة إلى من يفقههم. لا، وحتى هذا الشيء أيضا يعني لكم ولهم وعليهم وعليكم، هذه أيضا لا تنطبق عن الحالات التي ذكرناها آنفا. يعني الإساءة هنا ليس فيها التعمد، لأن الإساءة هنا وقعت إما من جهل وإما من ارتباك، ومضى في صلاته. وبعدين في مسألة يعني سبب آخر، وهو أنه لو كان فقيها هذه مشكلة، فعاد إلى القيام مرة أخرى، فالمشكلة تحقق أكثر، لأن المصلين من ورائه ربما انقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم يمضي معه لأنه يعلم الحكمة، والقسم الآخر يظل في مكانه لا يتحرك، والقسم الثالث ربما صار رفع ثم عاد، ثم رفع ثم عاد، ليستقر الأمر في نفسه على أي حال يكبر. وهذه مشكلة كبيرة أيضا تقع في المساجد. نعم، بارك الله فيك، ولكن نقول لابد مما لابد منه، المشكلة ستقع على كل حال. نعم، نعم. إذا نحن نجمع الصواب في هذا الأمر. ده المشكلة اللي صارت لكم في مضايا في مضايا. نعم.